ايتما ديستما لحباب غزانين غير كليس بدات السمانه زور نون مقر حسين مراكشي اللون بدات تحيه لنيموريكني ماينوتن يساوان الفكرايك تاع موكريست ولا تغوسا اللي تموتون دوفغان مكناغان الدوراد يويون ديوانا ويضني ومرق دقماس الاستاذ عبد المجيد مراكشي افاد دغد بدرن ما يقان السبب اللي غجور سجلنا مرقد ما يوتين مراويس قواسنا ياد غان افرباه رئيس دو مرقن الدوراد في تقمات تقمات اللي قان افقان تقول ايات تبراتي اضني الجديد نقرت براتين اللي بدأ يصروف ونزورنو نمقورنا مراكشي وقدود نسي عزان تصهر ياد نغصاد اللي غلا تقتو مرقي سوان في نو المواضيع اللي غريق الموضوع عن تقمات وديستو همان كل ما ياد ارون تتهدو نزورنو الحسين مراكشي انتان تقماس عبد المجيد سوما واسن الشركة باني ميوزيك الانتاج ذا طاقم الاستوديو المعرف في التسجيل اللون كله يتنين بركة دار نغل فرحة نون مقورن غيلاد ايتما ديستما مرحبا بكم دار الحسين مراكشي دميت هو بركة السنون امباركي كاني فاسوسي ناتو مزيني بكل شنو من وليت زراني وليت نتي زراني غير انت سنيري وزاني سلي وداك ما دياني اختفل بلادك نغي كان وداك ما ديانا وقيم وداك ما ديان ورد السنة ساكين تاقل وباكي أرغل يتاقل غسر ذاتي تهاني سلاي وداك ما ديانا وقيم وداك ما ديان وداك ما ديانا وقيم وداك ما ديانا وداك ما ديانا وقيم وداك ما ديان زن دوكاني فاس زد ومدي وداكم ديانا وداكم ديانا وداكم ديانا.